وعليه اشتراك في الجيش، تاني معفي من الجيش، ده احنا عندنا بندفع فلوس قد كده عشان الناس تهرب من الجيش. ده هربان بقانون، قانون بيهربوا لوحده. فالناس يا اخوان ما يضحكوا عليكم، اقرأ التاريخ واقرأ بنود الشريعة جميلة، ليس فقط يعني نحن لسنا يعني في اضطرار ان نسمع قوانين الشريعة، نحن في متعة بتتبع قوانين الشريعة. الشريعة حقيقة جميلة، جمال الشريعة ودقة الشريعة وفهم الشريعة لطبيعة الإنسان، هذا كله نحن نفتخر به. ألا يدفعون الضرائب؟ ندفع الضرائب، صح ولا لا؟ في بلاد غير المسلم. طيب هل يتحاكمون في أمورهم الاجتماعية لقوانين خاصة؟ لا. تعرف تتجوز اثنين هنا؟ لا. ها؟ أوه. ممنوع صح؟ بالقانون. ولا في تونس انت. ولا عندنا. لا هل لا ما تقدر، بس هنا لان القانون يمنع، مع ان انت دينك يسمح. انا ما بتكلمش في الموضوع عشان بس الاخوات اللي عايزين ما يزعلوش مني، قضيه عابره يعني، هقولها وارجع في الكليه بسرعه. انما دينك يسمح، لكن قانون البلد غير المسلم لا يسمح فليمنعك. انا ما كنتش في عهد الصقليه اقدر اعمل كده مع النصراني، لو شريعته بتسمح له بشيء ما اقدرش امنعه منه، ده الحكم الاسلامي كان كده في الصقليه. وعيشنا كده فتره في الصقليه، فتره جميله. شهاده المؤرخ الايطالي اماري، واحنا اتكلمنا على ميشيل اماري وقلنا هو العمده في المراجع الإيطالية في الحديث عن تاريخ الصقلية، قال إن السكان النصارى في الصقلية الذين عاشوا في ظل حكم المسلمين كانوا أحسن حالا من أولئك الذين كانوا تحت حكم اللومبارد أو الفرنجة في إيطاليا. اللومبارد اللي هم الإيطاليين نفسهم بيحكموا إيطاليا، أو الفرنجة اللي هم الفرنسيين بيحكموا الإيطاليين، مع إن كله في النهاية كاثوليك، مش بس كاثوليك وأرثوذكس فبيضطهد الأرثوذكس، لا ده اللومبارد أو الفرنجة الاثنين كاثوليك وبيحكموا كاثوليك، ومع ذلك الكاثوليك المحكومين دول كانوا في حكم المسلمين بشهادة واحد كاثوليكي اللي هو ميشيل أماري، كانوا أفضل حالا من أولئك الذين يعيشون في إيطاليا أو في فرنسا. طيب نرجع تاني للأغالبة. احنا قلنا الأغالبة حكموا، أو يعني مش حكموا، هم فتحوا البلد في 75 سنة. ماذا بقي من عمر الأغالبة؟ احنا قلنا 75 سنة في الفتح، ويا عيني ما عادش فاضل لهم غير 10 سنين فقط اللي هم الاستقرار، 10 سنين وخلصت دولة الأغالبة. فحكمت صقلية 10 سنين كمان غير ال 75 سنة. طبعا 75 سنة كان زي ما انا راسم كده في الشرايح ألوان، في الأول أصفر وبدأ يخضر لحد ما بقى في الآخر مسلم، بعد كده الاستقرار بقى كل الحكم إسلامي، ما عادش فيه حكم مختلط، بقى حكم إسلامي، لكن 10 سنين بس لحد 297 خلصت دولة الأغالبة في تونس، ومن ثم خلصت الصقلية. إيه اللي خلصها؟ اللي خلصها كارثة 296 هجرية. في كارثة حصلت في العالم الإسلامي سنة 296 هجرية. إيه هي الكارثة دي؟ العبيدية. الدولة العبيدية فتح الله عليك. قامت الدولة العبيدية زي ما ده العالم الإسلامي، قامت في المغرب الدولة العبيدية 296 هجرية بدعم من قبيلة كتامة البربرية. طبعا قبيلة الدولة العبيدية هي مشهورة في التاريخ باسم دولة الفاطمية، نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها وارضاها بنت رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا زور وعبيد الله، يعني أشهر الكتاب أو المؤرخين بيقولوا أنه يهودي أصلا. وبصرف النظر عن النسب فإن أفعاله توضح طبيعته. الإسماعيلية ظهر طبعا الدولة العبيدية تدين بالعقيدة الإسماعيلية، أحد فرق الشيعة شديدة الانحراف، مغالب عامة العلماء المسلمين بيخرجوا الإسماعيلية من الدين أصلا، من الدين الإسلام، منسوبون إلى الإسلام زورا وبهتانا وليسوا من المسلمين. ولعلنا في شريحة قادمة نتعرف على بعض، عشان طبعا الناس اللي احنا بندرس في تاريخ مصر الدولة الفاطمية وبندرس على ثلاثة في تونس برضو في الجزائر الدولة الفاطمية، ما بنتكلم إلا على الآثار التي تركوها، وده مسجد كذا وده مكتبة كذا وده، وما بنتكلم على العقائد التي كانوا يعتقدونها.